المؤلف قول الصحيح في كفر تارك الصلاة، إذا قدمت جنازة وشهد حد الجماعة أن هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي، نعم، هل نمتنع عن الصلاة؟ إيه يجب امتناع عنه. شيخ شهادة رجل واحد يعني خبر، إيه نعم، هذا خبر ديني من جنس الحسبة، فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول، ما نصلي عليه.